الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الزهد والرقائق، ثم قال رحمه الله تعالى باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب. الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي كما قلنا، وأصح الناس كتابا في موطأ مالك، ثقة ثابت روى له الجماعة. قال حدثنا مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال عن ثور بن زيد. من ثور بن زيد؟ هو قاله في الإسناد اللي بعده اللي هو يرى ايه اللي هو قال عنه الامام احمد ايه اتقوا القرنين اللي هو بيرى بالقرن. انا خطأتكم فاخطأتم، هو الثاني اسمه ثور بن يزيد، وانتم لما شفت انا اعرف هذا، وهذا طبعا ايوه نعم، ويعني شوف هو حجر مع انه حجر فهم بسرعه، يعني ثور بن زيد شيخ المالك، ومالك احمد لم يدركه اصلا، وثور بن يزيد في طبقة مالك، لازم تفهموا الطبقات. ثور بن زيد هذا الديلي، وهو قال به في الإسناد تحت لو نزلت ببصرك أترى ذلك، هو الديلي وثقة روى له الجماعة. قال عن أبي الغيث. أبو الغيث هو عبيد الله بن سليمان بن المطيع المدني، له رؤية روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم كما بينا ذلك كثيرا. قال حدثنا إسحاق بن عيسى، وإسحاق بن عيسى من الثقات رواه جماعة. قال حدثنا مالك، مالك النجم. قال عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الزهد والرقائق، قال باب فضل بناء المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الأيلي ثقة فاضل روى له الجماعة، وأحمد بن عيسى من الثقات رواة الكتب الستة أيضا. قال حدثنا ابن وهب الحافظ الفقيه المالكي ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، هو عمرو بن الحارث ثقة فقيه حافظ، وأيضا هؤلاء من مصر جميعا روى له الجماعة. أن بكيرا حدثه، بكير هو بكير بن عبد الله الأشج، بكير هو بكير بن عبد الله الأشج أيضا نزيل مصر روى له الجماعة ثقة. أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه، هو كان من أعلم الناس بالمغازي ثقة روى له الجماعة. أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكره، عبيد الله الخولاني هو ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من الثقات روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان هو الخليفة الراشد الثالث، وهو من أفاضل الصحابة من أماجد الصحابة، الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عندما استنهض الهمم للنفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قلب الفضة والذهب في يده قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بن عفان قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم وأشد صحابتي حياء، هو أو قال وأشدهم حياء عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، وفي رواية هارون بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في رواية أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكرهه الناس ذلك، وأحب أن يدعه على هيئته، فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وفي رواية: بنى الله له بيتا في الجنة. جزاكم الله عنا خيرا. الباب الأول: إحسان الأرملة والمساكين، في قول سلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فيها أمور: الأمر الأول السعي، وهو الأخذ بالأسباب دون التواكل، وهذا أصل التوكل على الله جل في علاه، وإلا فإن الله يحب للمرء أن يكسب بعمل يده، وما من نبي إلا وقد كسب من عمل يده، وأن الله جل في علاه يحب من العبد أن يكون يعني ساعيا عاملا بشرع الله جل في علاه، راضيا بقضاء الله جل في علاه، فهو لا يتواكل بل يتوكل، ينظر بعين الشرع فيأخذ بأمر الله جل في علاه، وأن يسعى في الأرض كما قال الله جل في علاه: فامشوا في مناكبها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا الطلب، ما قال أوقفوا الطلب، قال: فاتقوا الله وأجملوا الطلب. الغلو والجفو في أي شيء يختل به الموازين، قال: فأجملوا الطلب، ولذلك قال الساعي. وأيضا أن ينظر بعين القدر فيرضى بما قسمه الله جل في علاه له ويقنع بذلك. قال: السعي على الأرملة والمساكين، وهذه أو والمسكين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل العطف على الضعفاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، وأقرب الناس استجابة للدعاء الضعفاء. ولذلك قال علماؤنا والفقهاء من الأمصار أنه إذا قاموا وخرجوا ليصلوا للاستسقاء فالأولى بهم والأحرى أن يخرجوا الضعفاء والمساكين وأيضا العجائز والأطفال، على الله تعالى ينظر إليهم بعين الرحمة فيمطرون. الغرض المقصود فإن الإحسان إلى أمثال هؤلاء فيه ما فيه من الخير، ففيه أيضا مسائل. المسألة الأولى: الخير المتعدي أفضل عند الله جل في علاه وأعظم أجرا من الخير من النفع الذاتي، ولذلك هو شبهه بالمجاهد في سبيل الله على أساس أنه نفع أيضا متعدي. أما قال: القائم الذي يفطر والصائم الذي لا يفطر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العمل اليسير الذي ينتقل نفعه إلى الغيب أفضل بكثير من عمل كثير ينتفع به المرء لذاته، لأن نفع العام الله تعالى حتى إذا أنزل الأحكام أنزلها عامة، وأنزل الخير أنزله عامة، ولا يوقف الخير من أجل رجل أو من أجل رجلين. الغرض المقصود بأن النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي، لا سيما أن الله جل في علاه قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. فجعل الخيرية كل خيرية أن يتعدى الخير للغير، وجعلها فيها الخيرية بلا نية، والعبادة الذاتية لا يمكن أن تقبل ولا يعتد بها ولا يؤجر عليها إلا بسابق نية. هذا الفرق بينهم. ولذلك المسلم يقول: إني لا أؤخر العطاء حتى تشفعوا فاشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال: أو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة في الغرض المقصود، وهذا نفع أيضا نفع متعدي. ولما دخل المدينة قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وهذا كله نفع متعدي. ثم ذكر مسألة هي توازي النفع المتعدي، وهي مسألة الخلو بالله جل في علاه في الليل، قال: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال: الساعي على الأرملة والمسكين، المسألة الثانية وهي السعي على الأرامل والمساكين والضعفاء، فيه رقة قلب، ورقة القلب أقرب، كلما كان العبد رقيق القلب كلما كان أقرب إلى الرب جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، من الرقة والرحمة والعطف واللطف واللين. هذا التأويل الأول. والتأويل الثاني: قمة التوكل، يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خمسة وتروحه بطعنا. الغرض المقصود بأن الرقة أصل في قبول الله تعالى للقلب، والله تعالى محل نظره القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. دخل عبد الرحمن العوف على النبي صلى الله عليه وسلم هو يحمل ابن زينب وتتقعقع نفسه وتخرج النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: أنت رسول الله تبكي؟ قال إنما هي رحمة يرحم الله بها عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه فضل رقة القلب وأيضا الرحمة في التعامل مع المساكين. قال كالمجاهد في سبيل الله، فيها دلالة واضحة جدا على أن السعي بكفاء ليكتفي المرء بنفسه ويكفي عائلته ويكفي غيره فلا يجعلهم عالة يتكففها الناس، أن هذا كالجهاد في سبيل الله، بل هو من الجهاد في سبيل الله صلى في سبيل الله سبحانه جل في علاه. هذا جهاد يحفظ الثغور، وهذا جهاد يحفظ الأعراض ويحفظ الديانة ويحفظ ماء الوجه ويحفظ العبادة، ففيها ما فيها من المشابهة العظيمة بالجهاد. قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، يعني المعنى أنه هذه تثبت لنا مسألة يتكلم بها العوام وإن كانت ناقصة لكننا نضبطها بالضوابط، ألا وهو قول العوام العمل عبادة، والحق العمل ليس بعبادة، العمل ليس بعبادة إلا أن ينتوي فيه المرء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي، وهنا الساعي لابد أن ينتوي أن يكفي غيره، فلذلك كانت عبادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كالصائم الذي يفطر، وأيضا كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بهذه العبادة التي فيها صيام وقيام على أساس النية، فالعمل قد ينقلب بالنية إلى عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع اللقمة في زوجك أو أهلك لك به صدقة، قال أو في بضع أحدكم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أن تتصدق بها أو ما أن تنفق على أهلك تبتغي وجه الله إلا كانت لك صدقة. ولذلك لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الدينار قال أنفقه على نفسك، قال معي آخر، قال أنفقه على أهلك، وقال أدناك ثم أدناك، لأن هذا فيه الخير الكبير، وهذا كما قلنا بالنية ينقلب إلى التقرب إلى الله جل في علاه. أما الحديث الثاني فقد قال صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره. كلمة كافل اليتيم، الكفالة اليتيم ليس أن يعطيه القرش أو القرشين أو الدرهم أو الدرهمين، كافل اليتيم هو أن يجعله في أحضانه، يجعله كابنه، يجعله كزويه من أهله، هذا معنى الكفالة، أن يشمله بعطفه وحنانه ورعايته وكلائه ونفقته. ليست المسألة دائرة على النفقة فقط حتى يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، الحظوة التي يحظى بها والقرب الذي يتقرب به، وأن يكون بين يدي الله جل في علاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، لا تكون إلا بنفقة الدرهم لا تكون بنفقة الدرهم والدينار، لا ده لابد أن يعاملهم المعاملة التامة كأنه أحد أبنائي، هذا معنى كافي اليتيم. وأيضا قول السلام له ولغيره، له ولغيره يعني له أن يكون وليا له، أن يكون عما، أن يكون مثلا جدا، يعني أن يكون وليا له، ولغير أن يكون أجنبيا لكنه تكفل به. فهذه تدل لك أن الخير كل الخيرية، كل الخيرية في النسب أو في غير النسب، أن يكون أجنبيا أو يكون وليا شرعيا، المهم أنه يهتم بالنفقات، يهتم بالمصالح، ويهتم بالتربية، يهتم أيضا بالرعاية والكلاء، ويعتني بالعطف والحنو والرقة واللطف مع هذا اليتيم، فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال كافل اليتيم قال أنا وهو كهاتين في الجنة. وطبعا الفضل والشرف هنا يعرف من المعية، معية الله ولا معية النبي صلى الله عليه وسلم، ها كيف يعني إيش ممتاز، لا يعرف هذا من إيش، من فضل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف شرف هذا الرجل أنه يرتقي لهذه المنزلة، لا سيما أن المنزلة قد ظهر شرفها عندما قال معاوية بن الحكم، عندما قال ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، دلالة أن المسألة ليست بالهينة، قال أو غير ذلك، وهو صاحب جليل وهو من الأنصار الفضلاء، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال إذن فأعيني على نفسك بكثرة السجود. وهذه فيها دلالة أيضا على فضل التعامل مع اليتيم، وفيها كما قلنا في المسألة الأولى عظم رقة القلب، كيف الإنسان يرتقي المعالي برقة القلب، وإن كانت له الزلات والسقطات والهنات، لكن رقة القلب تعلو بالإنسان إلى المعالي، لا سيما وأن ورد في بعض الروايات ويتسامح في أسانيدها من رام أن يرق قلبه فليمسح على رأس اليتيم، من رام من كان يصبو إلى أن يرق قلبه فليمسح على رأس اليتيم، العطف إلى المساكين هذه الذي يحبها الله جل في علاه، لا سيما أن الله تعالى دائما قد صدر الباب بالمغفرة عن العقاب، وأيضا بالرحمة عن الغضب. ولذلك قال في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمتي غلبت غضبي أو رحمتي سبقت غضبي، كتب الله الكتاب عنده فوق العرش فقال إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك قال الله عن الرحمة لم يقل مثل ذلك عن العقاب، قال رحمتي وسعت كل شيء، قال رحمتي وسعت كل شيء. لا ترى ذلك في العقاب بحال من الأحوال، وإن كان الله تعالى يبين أن الوعد والوعيد لا يختلفان وأن الوعد والوعيد يتلازمان. قال الله تعالى نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن لما تكلم عن الرحمة وسع الباب في الكلام عن الرحمة، لذلك قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. إيش هذا؟ إشكال عظيم جدا في هذه الآية. ما هو الإشكال وكيف حله؟ ما هو الإشكال وكيف حله؟ صبري. ايه ده؟ ايه انت مش معقد بسيط ده انت ده. لا لا لا ده المفروض انا مش عارف، انا لازم ارفع راية الورديان في كل حتة، لكن هذا يعني انا مش عارف هذا الرجل، لابد انت حسابك بقى بعدين يا استاذ. ها انا طيب حتى قلت قبل كده المهم انت بتذكرها، ممتاز بس ممتاز ان انا ادخل بذلك. وهذه العلماء يقولون بهذا باب على على على هذه المساله. اذا هذا اشكال، كيف التانيث والتذكير هنا؟ طب كيف الرد؟ كريم، ان رحمه الله رحمه مؤنث قريب، ما قال قريبه، ده هي مساله من الاهميه بمكان. هذه الايه يتمسك بها المعتزله على ان الرحمه مخلوق، على ان الرحمه مخلوق. طيب وقالوا الدلالة على ذلك قال رحمة الله قريب مخلوق، فهي مخلوق. ورد عليهم رد يكون فيه شيء من الدقة والإتقان، رحمة الله صفة من صفاته والصفة ملازمة للذات، وقريب هو ذات الله الذي فعلها، ذات الله التي تتصف بالرحمة. كانت عندك ممتاز ممتاز. المهم هذه مسألة من الأهمية بمكان، هذه مسألة من الأهمية. تاني المعتزلة قلت يحتجون بها، يقولون هذه دلالة على أن الرحمة مخلوق، هذه دلالة على أن الرحمة مخلوقة. قال رحمة الله قريب، إذا ما قال قريبة مفهوم، فهي مخلوق من المخلوقات. ولو أرد عليهم أنا أقول رحمة الله، الرحمة صفة من صفات الله جل في علاه، وهي ملازمة لذات الله جل في علاه، سواء قلنا الصفة الذاتية أو الإيش أو الفعلية. ولذلك قال قريب ذات الله جل في علاه، الله قريب من المحسنين، والله يتصف بإيش؟ بالرحمة. مفهوم؟ هذه مسألة يعني كان المفروض الإخوة على الأقل اللي هم انبروا وقالوا السلف والعقيدة، هذه الأمور لا تمر عليه، هذه الأمور لا تمر عليه. الغلط المقصود بأن الرقة والرحمة على المسكين وعلى اليتيم تظهر أيضا جليا في قوله السلام أنا وكافر اليتيم كهتين. فضل بناء المساجد، فضل بناء المساجد، وهذا من يعني أنا ما أدري والله، المسجد عندنا عاما كاملا، ويعني بعدما يعني الحمد لله صدر الله له الأخيار الأبرار، لأن لا يستطيعون أن ينجزوا ما على أنا ما أدري الناس عندهم إغلاق في الفهم أو إغلاق في القلب أو إغلاق في الخزائن أو إغلاق في إغلاق معين غير مفهوم، يعني ما في تعامل حتى للمساجد، أمر عجيب جدا. عامة فضل بناء المساجد، هذه المسألة لها قصة بأن عثمان بن عفان توسع في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعني فيهم ما فيهم من النفرة كيف يفعل ذلك، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن يبقى على ما هو عليه. الحق أن سلم بنى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله. فإذا توسع في المسجد يسمى بناء مسجد، التوسع في المسجد ينزل منزلة بناء المسجد. لذلك لما عاتبوا عثمان بن عفان وراجعوه كثيرا على ما يفعل في المسجد الحرام، فقال أكثرتم علي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لي مسجدا يبتغي وجه الله، يبتغي فيه وجه الله جل في علاه، بنى الله له بيتا في الجنة. عندنا أمران هنا الآن، من ابتنى مسجدا، من بنى مسجدا، يبقى إذن المسألة على الإنشاء أو على التوسع. الحمد لله أن هذا فيه ما فيه من الخير. لذلك بعض الناس يقول طب أنا لا، أنا إذا كان مسجد ينشأ أولا أنا أدفع فيه، لكن تجديد المسجد لا، أو لا يفقه، لأنها في المسألة، لأن المسألة في الحالتين إيش سواء. قال عثمان بن عفان قال من بنى لله مسجدا وهو قد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التوسعة كالبناء، التوسعة كالبناء، ينزلان منزلة واحدة. والأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب أن المسجد الذي يقبل عند الله جل وعلا وتكون فيه المكافأة ببناء المسجد في الجنة له ضوابط وشروط. الضابط الأول المهم جدا هو أن يكون لله جل وعلا، من ابتنى من بنى مسجدا لله أو ابتغاء وجه الله. في رواية قال كمفحص إيش قطاع، يعني كأنه عش العصفورة كما يقولون، ده هذا على التمثيل لأنه مش ما يصلي فيه، لو كان حتى مصلى صغيرة فله مثل ذلك عند ربي يوم القيامة جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فالضابط الأول أن يكون إخلاصا لله جل فعله، وهذا شرط أكيد لقبول أي عمل. قال الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك يقول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. لذلك قال ما تركت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك صدقة. فقال بالتقييد تبتغي وجه الله، فالضبط الأول ابتغاء وجه الله جل في علاه. وإلا فكثير من الناس قد ابتنوا المساجد رياء وسمعة أو ضرارا للمسلمين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الله جل في علاه في كتابه الذين يبنون المساجد ضرارا ضرارا بالمسلمين، هؤلاء أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، وأشد ما يكون ضرارا معاداة التوحيد، أشد ما يكون ضرارا انتشار الشرك به، أشد ما يكون ضرارا ألا يؤمر فيه معروف ولا ينهى به أو فيه عن المنكر. الأمر الثاني أو الضبط الثاني المهم جدا إقامة السنة فيه، إقامة السنة. فمن ابتنى مسجدا وأقيمت فيه البدعة فهو عند ربه ملعون، هو عند ربي ملعون، أراد خيرا ولم يبلغ هذا الخير، وكم من مريد للخير لم يبلغه. وهذا ليس من عنديات نفسي، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال على المدينة قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. لا، أن تأتي ببيت الله وأن تنشر فيه البدعة، فبيت الله تعالى إذا انتشرت فيه البدعة هدمت السنة، فإذا أقيمت البدعة ماتت السنة ولا يقام لها قائمة، وإذا ماتت السنة سقطت الشريعة، وإذا سقطت الشريعة ضاع الدين. هذا الذي تراه بأنه مسجد صغير تقام فيه البدعة يهدم مساجد فيها السنة، فإقامة البدعة هدامة للسنة كما قال الإمام ابن حزم، ظهور البدعة هدام للسنة. وأن نقول بهدم السنة، هدم السنة إسقاط للشريعة، وإسقاط الشريعة هدم للدين، إسقاط الشريعة هدم للدين، فلا بد أن تقام فيه السنة. لذلك أنا أقول كل من ابتنى مسجد لا أقول له في المال الذي يدفعه، ولا أقول له في أن يسارع في البناء حتى يرد من أهل السنة من يأخذ هذا المسجد وأن يعمل به وأن ينشر فيه السنة، لأنه إما أن يكون مأجورا وإما أن يكون مأزورا. وكما قلنا أراد الرجل الخير، حتى لو أراد الخير، هم أرادوا الخير، سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، قالوا والله أبا عبد الرحمن ما أرادنا إلا الخير، عندما قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلال. فقال ابن مسعود فقال ابن مسعود والله ما أرادنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. قد يؤجر المرء على صدق نيته وإخلاصه، لكن الإخلاص مدخول، ولو كان إخلاصا نصاعا لحماه الله وحفظه من البدعة. فإن كان به تنتشر البدعة فهو رجل شؤم على نفسه، وهذا البنا شؤم على نفسه، لأنه ملعون واستدرج على نفسه أو استلزم بذلك أو أتى على نفسه باللعنة والطرد من رحمة الله جل في علاه. إذ المبتدع ملعون في الشامل في المجمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. ومن فضل بناء المساجد أن نتأدب بأداب المساجد، ومن أداب المساجد العظيمة التي يعني نحن قد نرى أنها لا تكون موجودة، وهم يحسبون الناس أنها ليست من الأداب في أمور سنبينها، لكن من أهم أداب المساجد أن يقام فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أهم ما من أداب المساجد. ومن أداب المساجد هو الأدب إذا أقيمت فيها المجالس العلمية، الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع آيات الله جل في علا، وأيضا الأدب حتى لا يعلو الصوت في مسجد الله في علا. لما دخل عمر الخطاب وسمع الأصوات علت في مسجد المدينة فقال تعالي من أين أنتما؟ فقال إن من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني أصواتكما تعلو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد الخيران أن أن يهلك. لما الصلاة تعالت بين يدي النبي سلم وأيضا وقد قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم دعاء بعضكم بعضا، هذا أيضا بعد موت النبي سلم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأداب العظيمة في المسجد عدم دخول الحائط في المسجد. أنا ما أدري الذين جعلوها سداح مداح، وكل يوم الأسئلة تأتيني في هذا الباب، ما أدري ما الذي أدخل عليهم هذا الباب. والمسألة ظاهرة جدا، لا يجوز المرء الحائط أن تدخل المسجد بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها رضاها أنه فستي ذلك أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والعلة علتان، العلة الأولى أن دخول المسجد لا يكون إلا للطاهر، والعلة الثانية أن الطواف بالبيت صلاة فيحتاج إلى طهارة فلا يجوز له. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض، وعلمت منك أنه لا يدخل المسجد الحائض، هذا فهم عائشة لأنها قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. وطبعا حديث لا أحل المسجد للحائض ولا الجنوب، وإن كان فيه ضعف لكن يحتمل، حديث يحتمل. فالحق أنه لا يجوز من الأداب أن تدخل المرأة الحائض في المسجد، ولا يجلس الجنوب أيضا إلا عابري سبيل كما وصف الله جل في علاه. أيضا من ذلك أن يعني أن المساجد لابد فيها من الاهتمام بما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم بتفقد أحوال الناس والوقوف مع وأيضا محاولة الشفاعة للغير وقضاء الحاجات وتفريج الكربات. هذه من أداب المساجد التي يستعملها أصحاب هذه المساجد الذين يعملون يعني في المسجد. أمور أخرى ليست من الأداب، البيع في المسجد ليس من أداب المساجد ولا يجوز بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتاجر في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وهذه الدلالة على النهي المحرم لذلك، هذا أبلغ في الزجر والتحريم. وقضاء الدين ليس من البيع، قضاء الدين ليس من البيع، والإجارة من الدين. يعني لو واحد عمل إعلان للحج والعمرة لا يجوز فيه المسجد في هذا الباب، لأنه يستأجر في هذا الباب، هذه من باب الإجارة، فلا يجوز أن تكون في المسجد لأنه سيكون من باب البيع والشراء أيضا في المسجد. أما قضاء الدين في المسجد فلا شيء فيه. من الأدب أيضا أمر يحسبه الناس أنه ليس من الأدب، هو من الأدب وأنه من المبيحات وليس فيه سوء أدب، هو مسألة اللعب قدر الإمكان في المسجد عند أوقات الخلوات، ليس بين العوام، حتى لأن العوام ممكن ألا يفهموا أن هذا ليس يفهمون أن هذا ليس من تعظيم المساجد. وأنا كما قلت لكم الصحابة يعني كانوا يجلسون ويجلسون سنة بعد صلاة الفجر فيتكلمون ويتحدثون عما كان يحدث منهم، فكان يقول الرجل يقول إني كنت أصنع الحلوى من العجوة فصنع من العجوة فيعبده أول النهار يجوع فيأكله إيش، ويضحكون ويتمايلون بالضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك معهم يبتسم ابتسامة أمامهم. وكانوا أيضا يجلسون يتكلمون في كل شؤون الدنيا في المساجد، وأيضا كانوا يتبادحون بقشر البطيخ في المساجد، كل ذلك كان، وكانوا يلعبون بالحربة في المساجد، وكانوا ينشدون الشعر في المساجد. فالمسائل هنا مسائل مباحة لكن العوام لا يفقهون هذا، فالمفروض أن نبين ذلك لطلبة العلم ونتحاشى أن نهيج العوام على ذلك إلا بعد أن نعلم العوام بأن هذه المسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويقرها، كان الصحابة استغفر الله الصحابة يفعلونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ذلك ولا ينكر عليهم. لكن الغرض المقصود من أفضل الأعمال بناء المسجد لله جل في علا. الفوائد المستنبطة من هذا الباب كفاية من يقوت جهاد في سبيل الله، قال كالمجاهد في سبيل الله ساعة على المرء المسكين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت، أو وفي الأخرى أن يضيع من يعول. الفائدة الثانية فضل القيام والصيام، التشبيه يثبت ذلك هذا الفضل. إذا فضل الصيام عند الله في علاه، ولذلك قال الصيام لا عدل له، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه على النار 70 خريفا. وفضل القيام، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. طيب إنما يرحم الله من عباده الرحماء، من وين؟ ممتاز، وكافل اليتيم، رقة القلب نجات. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فضل عثمان بن عفان من وجهين، ما هما؟ ممتاز الاستدلال وتوسع. خلي الاستدلال هو الأولى لأن العلم العلم الذي يعظم صاحب الاستدلال وذلك توسعة المسجد. نعم. فضل الله الواسع على عباده من وين هذه؟ هو جزاء وفاق. هل جزاء الإحسان للإحسان أحسن من بناء البيت فبنى له بيت؟ هذه شفع ولا وتر؟ شفع هذه؟ نعم هذا صحة القياس. صحة القياس الفائدة التي تليها جواز مراجعة الفاضل من المفضول. من وين هذه؟ مراجعة عثمان. تليها بقى الوتر الذي يليها. تليها إيش؟ تليها إقامة الحجة بالدليل. عثمان ما زاد ولكنه إيه؟ نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.